بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا رحمتك، اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل وافتح علينا يا رب العالمين. أما بعد، فأهلا بكم في هذا المجلس السادس من مجالس شرح متن العشماوية في الفقه المالكي. نتناول إن شاء الله تعالى في هذا المجلس شروط الصلاة. كنا قد تعرضنا من قبل لبعض المصطلحات وتعرفنا على الفرائض والسنن والفضائل، وعلمنا كذلك أن الفرض والركن والواجب بمعنى، وأن هذه المصطلحات تدل على معنى واحد في غير باب الحج كما تطرقنا لذلك من قبل. فما هو الفرق بين هذه المصطلحات وبين شروط الصلاة التي عقد الشيخ عبد الباري رحمه الله تعالى هذا الباب له؟ الشرط والركن كلاهما يطلب الإتيان به، وكلاهما لا تصح العبادة إلا به، إلا أن الفرق بين الشرط وبين الواجب أن الشرط يكون خارج الماهية، أي خارج حقيقة العبادة، والركن والواجب يكون داخل الماهية. حينما نقول فرائض الصلاة أو شروط أو واجبات الصلاة أو أركان الصلاة، هذه الأركان والواجبات تكون داخل الصلاة. من الأركان ومن الواجبات قراءة الفاتحة، تكبيرة الإحرام والنية، وقراءة الفاتحة والقيام لقراءة الفاتحة والركوع والسجود. لو تأملنا في هذه الواجبات، واجبات الصلاة، نجد هذه الواجبات جميعها داخل العبادة. لكن الشروط التي سنتناول إن شاء الله تعالى في هذا المجلس سردها تكون خارج الماهية. فمن الشروط طهارة الحدث وطهارة الخبث واستقبال القبلة وستر العورة وغير ذلك من الشروط، كل ذلك يطلب الإتيان به مع قيود خاصة بكل شرط، لكنها تكون خارج الماهية. إذن هذا هو الفرق الأول بين الشروط أو بين الشرط وبين الواجب. الشيخ عبد الباري رحمه الله تعالى عقد هذا الباب واختصر فيه اختصارا كثيرا وأجمل القول فيه إجمالا كبيرا، ولعل ذلك من مقاصده رحمه الله تعالى في هذا التصنيف، ويعني رؤيته أو نظره بأن ذلك هو الأنسب لمثل هذا المستوى، ورغبة منه في عدم تشتيت القارئين لمثل هذا المتن ولمثل هذا المستوى من قراءتهم للفقه، فأجمل الأحكام إجمالا كبيرا وسردها سردا دون تفصيل. فكثير من الشروط الآتي ذكرها يعقد لها الفقهاء فصلا مستقلا ويبينون فيه الأحكام بشكل مفصل. وكذلك رحمه الله تعالى حينما قال وللصلاة شروط وجوب وشروط صحة، واكتفى بهذين النوعين أو بهذين القسمين للشروط، فهنالك قسم ثالث يذكره الفقهاء كذلك، وهو ما يكون شرط وجوب وصحة معا. فالشروط على ثلاثة أقسام: شرط وجوب فقط، وشرط صحة فقط، وشرط وجوب وصحة معا. فالشيخ لم يذكر القسم الثالث، وأدرج ما يندرج تحته في النوعين هذين في شرط الوجوب وشرط الصحة، ونلتزم ما ذكره الشيخ رحمه الله تعالى، وسأبين بعض ما يندرج تحت النوع الثالث. كما أن الشيخ كذلك رحمه الله تعالى جعل كثيرا من الشروط من شروط الصحة في شروط الوجوب، ومن شروط الوجوب والصحة معا في شروط الوجوب وشروط الصحة. قبل أن ندخل في عرضها وسرد شروط الوجوب وشروط الصحة، نريد أن نعرف تعريف الشرط أولا، بعدما علمنا الفرق أولا بينه وبين الواجب والركن والفرض، نعرف تعريف الشرط، ونعرف كذلك تعريف شرط الوجوب وشرط الصحة. الشرط كما يعرفه الأصوليون ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. ما معنى هذا الكلام أو ما معنى هذا التعريف؟ ما يلزم من عدمه العدم، لو ضربنا مثالا بالطهارة وهي إحدى شروط الصلاة، طهارة الحدث الوضوء، يلزم من عدمها، أي يلزم من عدم الوضوء، عدم الصلاة. فمن صلى دون وضوء، ولا نتحدث عن البدل، لا نتحدث عن التيمم، نتحدث عن الطهارة بصفة عامة، طهارة الحدث، من صلى دون طهارة حدث وجود ولا عدم، فلا يلزم من وجود الوضوء وجود الصلاة، فيتوضأ الإنسان ولا يصلي ولا تجب عليه الصلاة. إذن هذا هو تعريف الشرط بصفة مختصرة وإجمالية حتى نتصوره ونبني الأحكام عليه فيما بعد. إذن الخطوة التالية، ما هو الفرق بين شرط الوجوب وشرط الصحة؟ ويكون الإنسان أو يكون المكلف به مكلفا. شرط الوجوب على سبيل المثال الآتي ذكره بعد قليل من شروط الوجوب: البلوغ، فلا تجب الصلاة إلا على البالغ، بمعنى أن البلوغ شرط لوجوب الصلاة، فلا تجب الصلاة على غير البالغ. فإذا ما يكون الإنسان به مكلفا، أي هذه الصفة يكون الإنسان به مكلفا، وهذا الشرط شرط الوجوب. وأريد أن نوسع مداركنا قليلا وأن نعمم، فهذا التعريف عام في الصلاة وغير الصلاة. نحن نتحدث عن شرط الوجوب بصفة عامة في كتب الفقه، حينما يقال من شروط وجوب كذا كذا، من شروط وجوب الصلاة، من شروط وجوب الجمعة، من شروط وجوب الصلاة مثلا، ها هنا هذه الأحكام. فإذا ما يكون الإنسان به مكلفا كما ذكرت قبل قليل كما يعرفه الفقهاء، ولا يطلب من المكلف، هذا الشرط شرط الوجوب لا يطلب من المكلف تحصيله، سواء كان هذا الشرط في مقدوره أو في غير مقدوره، يعني يستطيع تحصيله أو لا يستطيع تحصيله. إذن هذا هو تعريف شرط الوجوب. فما هو تعريف شرط الصحة؟ ما يعتبر للاعتداد بالعبادة، أي أن الشروط الآتي ذكرها في شروط الصحة مما يطلب من المكلف أن يأتي به ليعتد بهذه العبادة. سنلحظ بعد قليل أن من شروط الصحة طهارة الحدث وطهارة الخبث واستقبال القبلة، فهذه شروط صحة، لو لم يأتي بها المكلف فصلاته أو عبادته عموما غير صحيحة. إذن هذه هي التعريفات التي نريد أن نتعرف عليها فيما يتعلق بشرط الوجوب وشرط الصحة والفرق بينهما. وبطبيعة الحال إذا علمنا أن هنالك قسما ثالثا وهو شرط الوجوب والصحة معا، ستكون إذن هذه الأحكام والشروط المندرجة تحت هذا النوع مما يطلب من المكلف أو ما يكون الإنسان عفوا به مكلفا، ومما يطلب منه تحصيله لأجل الاعتداد بصحة العبادة. نبدأ بأول هذه الأقسام كما ذكره أو كما ذكر الشيخ عبد الباري رحمه الله تعالى، فبدأ بشروط الوجوب قائلا: فأما شروط وجوبها فخمسة. وفي الحقيقة مما ذكره من الشروط الخمسة هو شرط واحد على التحقيق، وهو البلوغ. لكن نبدأ بسرد الأحكام كما ذكرها الشيخ رحمه الله تعالى. أولها الإسلام، أي أن شرط الوجوب أي أن الصلاة لا تجب إلا على المسلم، وما يذكره الجمهور من فقهاء المالكية وهو المشهور من المذهب أن الإسلام ليس شرط وجوب لها، بل هو شرط صحة للصلاة. هذه هم مخاطبون بالأصول، مخاطبون بالتوحيد. فهل هم مخاطبون بفروع الشريعة كالصلاة والزكاة والصيام والحج؟ المشهور من المذهب عند المالكية أنهم مخاطبون بفروع الشريعة. فإذا كانوا مخاطبين بفروع الشريعة فالإسلام ليس شرطا لوجوبها، فإذا هي واجبة عليهم، لكنها لا تصح منهم لو أدوها. ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين. فهذا هو الشرط الأول من شروط وجوبها كما ذكره الشيخ رحمه الله تعالى، وهو من شروط الصحة. الشرط الثاني وهو البلوغ، وهو شرط وجوب، فلا تجب الصلاة على الصبي لكنها تصح منه، فلذلك ذكرها في شروط الوجوب ولم يذكر البلوغ في شروط الصحة. فمن صلى من الصبيان فصلاته صحيحة وتقع له نفلا ولو بلغ في أثناء الوقت فتجب عليه الصلاة. ودليلها حديث النبي صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاثة. فالبلوغ إذن من شروط وجوب الصلاة. ثالثها العقل، والعقل في الحقيقة هو شرط وجوب وصحة معا، فإذن هو شرط وجوب ولا تصح منه لو صلى المجنون فصلاته غير صحيحة، فهذا هو الشرط الثالث. رابعها دخول الوقت، ودخول الوقت على التحقيق شرط وجوب وصحة، فلا تجب على المكلف قبل دخول الوقت ولا تصح منه قبل دخول الوقت. لو أن إنسانا عزم على صلاة المغرب قبل غروب الشمس في آخر وقت العصر، قائلا يعني كان عازما على النوم على سبيل المثال أو على السفر، وقال: بما أني نازل أو بما أني مستيقظ سأصلي الآن قبل غروب الشمس، أعلم أنها غير واجبة علي لكنني سأصليها، فلا تصح منه كذلك. خامسها بلوغ دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، فمن لم تبلغه الدعوة بأن عاش أو ولد وتربى في سن شاهق أو في جبل أو في صحراء أو في مكان منقطع عن الناس ولم تبلغه دعوة النبي صلى الله عليه وسلم فالصلاة لا تجب عليه. قال بعدها رحمه الله تعالى: وأما شروط صحتها فستة. أولها طهارة الحدث، وطهارة الحدث قد تناولناها بفضل من الله تعالى في الدروس السابقة، والتي يندرج تحتها الوضوء والغسل وكذلك التيمم باعتباره بدلا عن الطهارتين المائية الكبرى والصغرى. فطهارة الحدث من شروط صحة الصلاة، فمن صلى دون أن يكون متطهرا من طهارة الحدث الصغرى أو الكبرى بحسب حاله فصلاته غير صحيحة. ثاني هذه الشروط طهارة الخبث، أي إزالة النجاسة، والنجاسة تجب إزالتها مع الذكر والقدرة، أي أن يكون المكلف ذاكرا للنجاسة عالما بها وقادرا على إزالتها قبل خروج الوقت. ويجب إزالتها عن ثلاثة مواضع: عن بدنه أولا، لا يكون على بدنه شيء من النجاسة، وعلى محموله أي ثيابه أو ما يحمله من ثياب ومن غترة أو عمامة أو حقيبة يحملها أو صبي وغير ذلك، ألا يكون حاملا للنجاسة، وكذلك مصلاه وهو ما تمسه أعضاؤه أي أعضاء الصلاة وأعضاء سجوده. فهذا هو الشرط الثاني من شروط الصحة، وله تفصيل وله باب مستقل، وإن لم يذكره الشيخ عبد الباري رحمه الله تعالى إلا أنه مبسوط في كتب الفقه الأخرى. ثالثها استقبال القبلة، واستقبال القبلة من شروط صحة الصلاة، ويجب أو هو شرط مع الأمن والقدرة بتفصيل كثير طويل، من أراد مراجعته والاطلاع عليه فسأضع رابط النشرة الفقهية التي تتحدث عن استقبال القبلة تحت هذا المقطع من الفيديو في الوصف في اليوتيوب. واستقبال القبلة شرط من شروط صحة الصلاة، يختلف باختلاف المكان، فمن كان في مكة يجب عليه استقبال عين الكعبة، ومن كان خارجا عنها فيكفيه استقبال جهتها فقط، فمن انحرف بمقدار 10 درجات أو 20 أو 40 أو 60 أو 80 إلى 90 بمقدار 90 درجة، فالتسعون درجة انحراف كثير عنها، فإلى قرب 90 درجة يكون انحرافا لا يبطل الصلاة. فليس من شروط استقبال القبلة أن يسامت الإنسان الذي يكون خارج مكة عين الكعبة. خامس هذه الشروط شروط الصحة ترك الكلام، فالكلام مبطل للصلاة إلا إن كان من جنسها، وكذلك مبطل للصلاة قليله وكثيره إلا لإصلاح الصلاة، كما يذكر الفقهاء بأن سهى الإمام وسبح له ولم يفهم فتكلم بعض المأمومين وقال له على سبيل المثال قمت لخامسة أو سجدت واحدة، قام للثالثة للركعة الرابعة على سبيل المثال وكان قد سجد سجدة واحدة وسبح له ولم يفهم، فيقال له سجدت واحدة حتى يرجع ويسجد الثاني، فهذا الكلام لا يبطلها. سادس شروط الصحة كما قال رحمه الله تعالى وترك الأفعال الكثيرة، والمالكية جعلوا حد الأفعال الكثيرة التي تبطل الصلاة أن يرى الرائي المصلي الذي يتحرك أو يفعل أفعالا كثيرة فيخيل إليه أنه ليس في صلاة، فمرد ذلك للعرف، ليس بثلاث حركات ولا أقل ولا أكثر، إنما مرد ذلك للعرف. فإذا كان إنسان يعبث في صلاته والرائي يراه كأنه ليس في صلاة، يعني ينظر كأنه يقول هذا يعبث في جواله أو يعبث في جيبه ويخرج منه أوراق أو كذا أو نحو ذلك، فهذا الذي يفعل هذه الأفعال الكثيرة صلاته غير صحيحة، صلاته باطلة لاختلال شرط من شروط صحتها. ولنضرب مثالا يعني تقريبيا، مثلا من رن هاتفه الجوال أثناء صلاته وقد نسي وضعه على هيئة الصامت فأدخل يده في جيبه فقط وضغط الزر، هذا لا يعتبر في العرف من الأفعال الكثيرة، بينما لو أخرجه وفتحه فتح شاشته وحرك فيها كثيرا وغير في الإعدادات فهذا مما قد يقال عنه بأنه من الأفعال الكثيرة التي تبطل الصلاة، وذلك مرده للعرف. هذه هي الشروط التي ذكرها الشيخ رحمه الله تعالى وأجملها واختصرها ولم يفصل فيها كما ذكرت، مراعاة لمستوى هذا الكتاب أو هذا المتن الموجز، وإلا فبعض هذه الشروط من شروط الصحة وشروط الوجوب وشروط الصحة والوجوب معا يعقد لها الفقهاء فصولا مستقلة ويفصلون فيها تفصيلا يتعلق بها وبما يندرج تحتها من فروع وأحكام وتفريعات. فمن أراد كذلك ها أنا أحيل مرة أخرى لنشرتين سأضع رابطهما، وهي ما يتعلق باستقبال القبلة وستر العورة داخل الصلاة، ولعلي لم أتكلم عن ستر العورة وقد غفلت عن ذلك وتجاوزتها، فستر العورة كذلك من شروط صحة الصلاة والواجب في الصلاة أن الواجب من يعني مما يتعلق بالرجل والمرأة سأحيل عليه كذلك في النشرة لمن أراد الرجوع عليه. فهناك عورتان عندنا في المذهب المالكي، عورة مغلظة وعورة مخففة. العورة المغلظة والعورة المخففة يجب سترهما معا وجوبا في الصلاة، إلا أن الفرق بينهما أن العورة المغلظة هي التي تبطل الصلاة بانكشافها، والعورة المخففة لا تبطل الصلاة بانكشافها. ويخطئ كثير من الناس ويخلط ويظن بأن العورة المخففة بما أنها وردت في كتب الفقه بهذه الصفة أو بهذا الوصف بأنها مخففة أنه لا يجب سترها، بل يجب سترها، إلا أن الفرق أنها لو انكشفت أثناء الصلاة لا تبطل الصلاة بانكشافها. فالعورة المغلظة للرجل هما السوأتان فقط، وللمرأة من صدرها إلى ركبتيها. فلو انكشف من الرجل فخذه أو انكشف شيء من ولو انكشفت إليته كذلك فيجب عليه سترها، ويجب عليه ستر هذه العورة التي انكشفت، لكن الصلاة لا تبطل. والمرأة لو انكشف شيء من شعرها أو ذراعها أو ساقها يجب عليها أن تستر هذا الموضع لأنه من العورة لكنها عورة مخففة، بخلاف ما لو انكشف شيء من عورتها المغلظة. فسأضع رابط استقبال القبلة وستر العورة تحت هذا المقطع لمن أراد الاستزادة، وكذلك أحكامها موجودة في شروح متن العشماوية. وأكتفي بهذا القدر، وإلى لقاء آخر، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.